فاعلم أن هذا من توفيق الله لك. إذا يسر الله لك حصول مطلب عار فاعلم أن هذا من توفيق الله عز وجل لك، ومن محبة الله تبارك وتعالى لك، فهذا من المبشرات. وضرب المصنف رحمه الله تعالى على ذلك أمثلة، والأمثلة في هذا كثيرة في القرآن والسنة، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فإذا سلك الله عز وجل بك سبيل العلم وسبيل أهله فاعلم أن الله أراد بك خيرا، وإذا كانت الأخرى وأنك مصاب بسفول الهمة وعدم الرغبة في صحبة الصالحين وكراهة أن تختلط بطلاب العلم وأهل العلم العاملين به، فاعلم أن ذلك من إرادة الله الشر بك. هذا واضح ولا يحتاج إلى إجهاد ذهن ليفهمه الإنسان. فإذا سلك الله بالعبد سببا يوصل إلى خير فذلك من إرادة الله الخير بعبده. ويوضح ذلك حديث معاوية رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى الحديث أن من أراد الله به شرا حجب عنه ذلك، فكون الله عز وجل وفقك لتحصيل أسباب الفقه في الدين وتحصيل العلم والسعي في أسبابه بمداومة النظر ومزاحمة الركب في مجالس العلم والحرص عليها وعدم تفويتها، إذا وجدت ذلك من نفسك فاحمد ربك تبارك وتعالى، فذلك من أعظم الأمارات على إرادة الله الخير بك. وإذا وجدت نفسك على الجهة الأخرى فينبغي لك أن تراجع نفسك سريعا. إذا وجدت نفسك تجلس فتنتقد أهل العلم، وكل من تكلم بحق جعلته تحت مقصرتك وهواك، وزهدت في مجالس العلم وأصابك القصور والفتور، فينبغي عليك أن تنهض وأن تدرك نفسك فأنت على باب خطر، وهذا عنوان إرادة الشر بك. فينبغي للعبد أن ينتبه لهذا، لأن تحصيل هذه الأسباب وتيسير هذه الأسباب لتحصيل هذا المطلب العظيم وهو العلم الشرعي إنما هو من المبشرات، كما قال المصنف رحمه الله: إنما هو من المبشرات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك واضحا كما في الحديث بقوله: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فإذا يسرك الله لليسرى فاعلم أن ذلك من أعظم المبشرات. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يعني إذا أخذ الإنسان بأسباب محبة الله وترسم مراضي الله جل وعلا وسعى في تحصيل مرضاته وبذل في ذلك وقته وماله، فإنه لا بد أن يصل، وأن الله موفقه ويحيطه ويكلأه ويحفظه ويعينه، وكما وفقه في الدنيا لسلوك سبيل السنة يوفق في الآخرة لسلوك طريق الجنة، وهذا كله من المبشرات. فإذا رأيت في نفسك مقدمات لهذا إذا رأيت في نفسك نهما وإقبالا وهمة ومحبة ورغبة شديدة في تحصيل العلم طلبا لمرضاة الله وطلبا لإزالة الجهل عن نفسك وطلبا لإزالة الجهل عن أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا أردت ذلك أو وجدت ذلك من نفسك فأبشر واعلم أن الله عز وجل يحبك، لأن الله عز وجل جعل أمارات للعبد يطمئن بها قلبه، لأن الله لا يمكن أن يترك أولياءه هكذا، إنما يربط على قلوبهم، وربط الله على قلوب أوليائه هذا منه أنه جعل لك علامات ومبشرات وأمارات، إذا سلكها العبد دلت ذلك على أن الله أراد بهذا العبد الخير. فإذا وجدت من نفسك حرصا على تحصيل العلم وحرصا على تبليغ أوامر الله عز وجل ورسوله للناس وحمل الناس على أوامر الله ورسوله وزجر الناس عن مناهي الله ورسوله، فاعلم أن ذلك كله من إرادة الله عز وجل الخير لك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، لأن الدنيا حقيرة، بل إن الله زوى الدنيا عن كثير من أوليائه ليس تحقيرا لهم ولا إزراء بهم، بل إكراما لهم أن يتلطفوا بها ويتلوثوا بها. إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن يحب، أو قال: ولا يعطي الدين إلا لمن يحب. فإذا أعطاك الله الدين وطرق تحصيله فكفاك هذا شرفا، وكفاك هذا بشارة، وهذا من أعظم الحوافز الذي ينبغي أن يحفز بها طالب العلم نفسه. فإنك قد تجلس ويحفزك المشايخ وطلاب العلم على الحرص وينشط الطلبة، ثم بعد فترة قصيرة ليست طويلة تفطر همومه، وهذه الظاهرة البغيضة التي تدل على فشل وعلى خور في الهمة وعلى سبول في الهمة وعلى انقطاع وانفصال في عزيمة العبد، لأنه لا ينقطع بعدما سلك طريق الخير إلا العاجز. أما الموفق لا يمكن أن ينقطع حتى ولو قل عطاءه، حتى وإن قل تحصيله لا ينقطع، إنما يظل مداوما، لأنه يعلم أن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، حتى ولو كان قليلا، لكنه ما داوم عليه صاحبه فهو من أحب الأعمال إلى الله. وأيضا أنت في ذلك متثبت بسمت النبي عليه الصلاة والسلام ومهتد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عملا أثبته، كان إذا عمل عملا أثبته، يعني ما كان يتركه، إذا وفق لعمل من أعمال الخير ما كان يتركه. وتعلم هذا الصحابة رضي الله عنهم، فما كان الواحد منهم يرضى أن ينزل عن الدرجة التي مات رسول الله وهو عليها يرتفع، نعم، أما أن ينزل فلا. وهذا يتضح جليا لقصة عبد الله بن عمرو لما ألح على رسول الله أن يصرح له بكثير من الصيام، وظل النبي يتدرج معه إلى أن قال: صم يوما وأفطر يوما. فقال: أنا أطيق أفضل من ذلك؟ قال: لا أفضل من ذلك، إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وظل على هذا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إلى أن تقدمت به السن وضعف، وما كان يستطيع أن يصوم يوما ويفطر يوما، فكان يقول ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مع هذا هل ترك هذه المرتبة ونزل إلى ما هو دونها؟ الجواب لا، بل كان يصوم 50 يوما متتالية ويفطر 50 يوما متتالية يتقوى بها على صيام 50 الأخرى. فإذا وفق العبد لعمل أو لسلوك سبيل خير وأثبت ذلك، يعني داوم عليه وحافظ عليه، فيكفيه أن ذلك من أعظم البشارات الدالة على إرادة الله الخير بهذا الرجل، لأن الله تعالى أعلنها صريحة في كتابه، فقال تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يعني من سلك الطرق والأسباب الموصلة لليسرى سييسر إليها، من سلك هذه الأسباب سييسر لما أراد، وذلك كرم من الله تبارك وتعالى. فإذا وجدت هذا من نفسك مع منهج صحيح وقصد صالح، إذا وجدت ذلك من نفسك فاعلم أن الله عز وجل أحبك وأراد بك الخير. وإن كنت ممن سلك الله بك هذه الطرق لتحصيل العلم، فاعلم أن هذا مبشر من أعظم المبشرات، حضورك هذه المجالس من المبشرات، وحرمانك من هذه المجالس وصدك عنها، حرمانك منها وصدك عنها والسعي في تصبيت الناس عنها، فاعلم ان ذلك نذير شؤم، واعلم انه ارادة الشر بك، لانه لا يسعى الى قطع الخير عن الناس الا من في قلبه فساد، فذلك امارة شر في هذا العبد. فاذا وجدت ذلك من نفسك فينبغي عليك ان تراجع نفسك سريعا، فان النبي عليه الصلاة والسلام بشر وانذر وخوف وحذر، فقال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم الحديث كما قلنا ان من كان جاهلا في دينه فذلك عبد اريد به الشر، نسأل الله العصمة. فاذا حصل لك شيء من هذا، اي من حب العلم وحب تحصيله على ايدي اهل العلم الذين يلتزمون منهج القرآن والسنة، منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدت من نفسك اقبالا على هذا، فاحمد ربك واثبت، وان كنت تستطيع ان تتقدم اكثر والا فلا تتأخر، لانك على خير وفي خير وبخير. اما اذا كانت الاخرى ووجدت من نفسك اقبالا على مبتدع، اقبالا على فاسق منافق، ونفورا من اهل السنة، نفورا من طلاب العلم، فاعلم ان هذا من عقوبة الله لك، اعلم ان هذا من عقوبة الله عز وجل لك. وهذا كثير، ان تجد الانسان اذا يعني تباسطت معه في الكلام ويعني اعطيته مساحة يتكلم فيها عن شباب الصحوة، يظل يتنزل حتى يقول لك: انا لو رأيت فاسقا في الطريق اسعد به اكثر مما اسعد بهؤلاء. وهذا كله انما هو امارة مرض في قلب هذا العبد والعياذ بالله. فلابد ان ينتبه الانسان لهذا الامر، لابد ان ينتبه الانسان الى هذا الامر، وانه اذا وفق للخير في هذا ولحمل الناس على القرآن والسنة فهذا خير اراده الله به، وان وجد نفسه يصد الناس عن هذا فهذا شر اراده الله تبارك وتعالى به، فينبغي للعبد ان يعلم ذلك. وكذلك ايضا من المبشرات التي جعلها الله عز وجل، او من الاعمال التي جعلها الله عز وجل مبشرات بالخير لما بعدها، تعلق قلب العبد بالمسجد، ان يتعلق قلب العبد بالمسجد. اذا وجدت قلبك معلقا بالمساجد لا تتحمل ان تبتعد عن المسجد ساعة الا وتجد قلبك يهفو ويتلهف على دخول المسجد مرة اخرى، فاعلم ان ذلك ايضا من ارادة الله الخير بك، لانه لا يحب هذه المساجد الا من امتلأ قلبه بالايمان، ومن حافظ على هذه الصلوات لما روى مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال: من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، يعني في المساجد. فاذا سرك ان تلقى الله على الاسلام، اذا سرك ان تلقى الله بكامل الايمان، فلتحافظ على هذه الصلوات الخمس. اما اذا وجدت من نفسك نفورا، ووجدت نفسك كعباد الشمس الذين يجلسون فيرقبون الشمس حتى اذا كانت الشمس لاحدهم بين قرني شيطان قام فنخر الصلاة كما ينخر الغراب الدم ويظل يقول: ما زال الوقت ممدودا والليل كله عشاء وما زالت الشمس لم تغرب وباقي الوقت على العصر الى غير ذلك، وظل يسوف ويتأخر في الصلاة، فاعلم ان هذا من ارادة الله الشر بك، وان هذا انما هو ناتج من فساد وخلل في القلب، فيجب عليك ان تنهض وان تهب من نومك وان تستغل الفترة التي حصل فيها الفتور، وكن كما قال اهل الادب: كن كمن يستبقي نفسه ليجري. يعني اجعل هذه الغفوة، اجعل هذه الفترة، اجعل هذا الخمول الذي اصابك اجعل له تكفيرا واعتذارا بمضاعفة السير الى ربك، حتى تكون كمن استبقى النفس ليجري، اي من وقف هنيهة يسترد انفاسه ليدرك من سبقه. فاذا وجدت من نفسك اقبالا على المساجد، حبا لاهلها، سعيا في عمارتها، فهذا احمد ربك عليه. واذا وجدت من نفسك العكس، اذا وجدت من نفسك العكس، وانه كل من سعى لنشر المنهج الصحيح المنضبط بالقرآن والسنة قلت: انا اريد ان اسعى وانا ساع في ايقاف هذا المجلس او في ايقاف هذا الدرس او في اغلاق هذا المسجد ونحو ذلك، فاعلم ان هذا من فساد في قلبك، وان الله عز وجل اراد لك شرا والعياذ بالله، لان الله تعالى قال: انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر الايه. فجعل الله عمارة المساجد عنوان الايمان، انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر، ثم بين جل وعلا انه لا اظلم ولا اشد جرما ممن سعى الى خراب هذه المساجد ومنع الخير منها وصد الناس عنها، لان ذلك شعار المنافقين. فاذا رأيت هذا من نفسك فينبغي ان تستدرك. واذا رأيت نفسك، وهذا مبشر اخر ايضا، اذا اذن للصلاة وجدت نشاطا وحركة وذهابا الى المسجد في اول الوقت، فاحمد ربك واسجد لربك شكرا ان خلصك من اعظم وابرز صفة من صفات المنافقين، وهي الكسل عند القيام الى الصلاة. واذا وجدت الاخرى وهي الفتور والكسل والتراخي والتأخر كلما اذن الصلاة، فهذا ينبغي عليك ان تراجع نفسك وان تستدرك وان تنهض مرة اخرى، لان الله وصف المنافقين بهذا: واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. فينبغي ان ننتبه لهذا، وبجانب ما فعلنا من الطاعات ينبغي ان ننظر الى هذه الطاعات وانها مبشر من الله عز وجل. كل طاعة يوفق اليها العبد ينبغي ان يحمد ربه ان وفقه عليها، لان ذلك من المبشرات. فكم من الناس خزل وهو اوفر منك عقلا، كم من الناس خزن وهو أزكى منك ذكاء، كم من الناس خزن وهو أوفر منك مالا، ووفقك الله عز وجل لذلك. فذلك أمارة وعلامة بارزة على أن الله يحبك لأنه اصطفاك، أمارة على أن الله يحبك لأنه اختارك، لأنه قربك، لأنه آواك ووفقك ويسر لك سلوك ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد جلس في مجلس يعلم الصحابة، فجاء ثلاثة من الصحابة، فأما الأول فوجد فرجة في الصف أي في الحلقة فجلس، وأما الثاني فاستحى فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فأعرض وانصرف. فقال النبي: ألا أخبركم عن الثلاثة؟ قالوا: بلى. قال: أما الأول فآوى فآواه الله، يعني اقترب فقربه الله سبحانه وتعالى ووفقه الله تبارك وتعالى، وأما الثاني فاستحى فاستحى الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. فكل عمل تعمله إما بخير أو بشر فإنه أمارة على ما أراده الله بك، فإنه أمارة على ما أراده الله بك. فإذا وجدت من نفسك أو في نفسك رغبة للمعاصي، رغبة للمخالفة، ينبغي أن تنتبه وأن يلفت ذلك نظرك، لأنك على خطر. وهذه المعصية التي مكنت من أسبابها بل وتمكنت منها وفعلتها هي نذير من الله لك، هي نذير من الله لك، لأنه كما قال السلف: اعلم أنه ما سلط عليك العدو إلا بعد أن تخلى عنك الملك، فلا تظنن أن العدو غلب ولكن الحافظ أعرض. ما يسرت لك المعصية إلا بعد أن خرجت من كلاءة الله وتوفيقه، فهذه خطورة. وكما قال الحسن رحمه الله تعالى، قال: هانوا عليه فعصوه، هانوا عليه فعصوه، ولو أحبهم لحفظهم أو لصانهم، ومن يهن الله فما له من مكرم. هانوا عليه فعصوه، ولو أنهم كانوا ممن يحب الله تبارك وتعالى أو يطيع الله تبارك وتعالى لصانه الله عن هذه المعصية. فلا تظن أنك وصلت إلى المعصية بذكاء أو بمال أو وجاهة أو وسامة، إنما وصلت بخذلان الله لك، وهذا في نفس بعيدا عن آيات الوعيد، بعيدا عن آيات الوعد على الطاعة. المعصية في نفسها نذير لك وتحذير لك، لأنها ما وقعت إلا بخذلان الله لك، ما وقعت إلا بحرمانك توفيق ربك سبحانه وتعالى، لذلك خذلك، لذلك ما عصمك. فإذا وقعت في المعصية ينبغي أن تبكي على نفسك، ينبغي أن تبكي على نفسك وأن تراجع نفسك: ألهذا الحد نزلت من عين ربك؟ ألهذا الحد هنت على الله حتى فعلت هذا؟ فهذا يستدعي من العبد وقفة. وكما قال القائل: وهذا في محبوبات الدنيا، فكيف بالرب سبحانه وتعالى؟ ويتكلم: إن كان حظي في الغرام لديكم ما قد علمت فقد ضيعت أيامي، يعني إن كان هذا مكاني عندكم فقد ضاعت أيامي. فينبغي للعبد أن يرمق مكانه وأن ينظر أين هو في خط السير إلى الله عز وجل. إذا رأيت رجلا، وهذا مبشر آخر، بارا بوالديه، محسنا إليهما، مقدما حاجتهما على حاجته، فهذا أيضا من المبشرات، فالزم ضرب هذا وادعو الله أن يجعلك مثل هذا، لأنه لا يوفق لبر الوالدين إلا تقي. فإذا وجدت من نفسك عصيانا للوالدين ونفورا من الوالدين وعقوقا للوالدين وتمردا على الوالدين وإساءة لهما في المعاملة، قلت راجع نفسك، راجع نفسك، لأن هذا من الخذلان الذي أصابك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبين فداحة الخسارة، وهو يبين ضخامة الخسارة التي أصابت هذا العبد، وهو يبين إلى أي حد وقع هذا العبد من عين ربه، وإلى أي مدى أصابه الخذلان، يقول: رغم أنف رجل، رغم يعني تمرغ في التراب كناية على فداحة الخسران، رغم أنفه يعني وضع أنفه وهو مكان العز في العبد يمرغ في التراب، أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. هذا رجل خاسر أن يدرك أبواه الكبر عنده، الكبر عنده، أو أن يظل موفقا بعمر وصحة وعافية إلى أن يطعن الوالدان في السن ثم لا يدخل الجنة بالوالدين، فهذا عبد خاسر والعياذ بالله. وهذا الصنيع الذي يصنعه مع الوالدين في حد ذاته بعيدا، بعيدا عن الآيات الوعد والوعيد، هو في حد ذاته نذير شؤم للعبد، وأن هذا إنما هو من خذلان الله، من خذلان الله عز وجل له. لأن بر الوالدين سبب من أسباب تحصيل المطالب العالية، سبب من أسباب تحصيل المطالب العالية وهي الجنة، وهي الجنة، لأنه طريق الأنبياء. قال إبراهيم عليه السلام بعدما أساء إليه أبوه: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وقال عن يحيى ابن زكريا: وبرا بوالدي. وقال عن عيسى: وبرا بوالدتي. ومدح الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يبر والديه يكون في الجنة بين يدي رسول الله. يقول: دخلت الجنة فسمعت قراءة فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا حارسة ابن النعمان. فقلت: كذلكم البر، وكان أبر الناس بأمه. فبشر حارسة ابن النعمان بالجنة وهو يمشي على الأرض، وإلا فحارسة مات في خلافة معاوية ولم يمت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، صار من أهل الجنة ببره لأمه، ببره لأمه. فإذا وفقك الله لذلك فاحمد ربك والزم دربك، وأن هذا من المبشرات. وإذا وجدت الأخرى فاحذر وتوقف وسريعا الآن، لا تزوج، قد تموت وأنت على هذا فتخزل الخزلان الأعظم، نسأل الله السلامة. أيضا من المبشرات محبة أهل العلم، الترحم عليهم، الدعاء لهم، الترضي عنهم، اقتناس الأعذار لهم إن خالفوا ولم يعرفوا ببدعة في منهج ولا ببدعة في معتقد يدعون إليها، فيجب عليك وجوبا أن تحب هؤلاء بصرف النظر عن أجناسهم وعن ألسنتهم وعن أوطانهم. فمن منا يعرف البخاري؟ من منا يعرف مسلما؟ من منا يعرف هؤلاء؟ ومع ذلك نترحم ونترضى على هؤلاء بظهر الغيب، ونحن ما نعرفهم نترضى عليهم أكثر مما نترضى على آبائنا وأمهاتنا، لأن هذا عنوان الإيمان وعنوان محبة الله للعبد، أن يحب أهل العلم الداعين إليه، الزابين عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا وجدت من نفسك ذلك فاحمد ربك أيضا، وأن ذلك من المبشرات، لأن العلماء هم الذين يأخذون بأيدي الناس من النار إلى الجنة ومن الضلال إلى الهدى، كما قال السلف رضي الله تعالى عنهم: لولا العلماء لكان الناس كالبهائم، فالعلماء هم الذين ضحوا بأموالهم، حتى قال بعضهم لقد افتقرت حتى بعت طسط أمي، طشت واشترى به الكتب، وكما قال بعضهم لقد يعني بلغ من فقري أنه قطع كمي سوده فباعهما ليشتري طعاما. كل ذلك وهو لو تفرغ للصنائع لوجد وعمل وكان من أغنى الناس، لكن تفرغ وبلغ به شرف العيش هذا لينشر ويحمل هذا العلم وينقله الله عز وجل به إلى من وراءه من الأجيال. هذا ينبغي علينا تجاه هؤلاء أن ندعو لهم، أقل شيء أن ندعو لهم وأن ننشر علومهم وأن نسعى في التردي عليهم. أما إذا كان دعاة ضلال وفساد فينبغي أن نحذر الناس منهم وأن نخوف الناس مسلكهم وأن نبين ضلالهم وأن نبين بدعهم ومخالفاتهم، فهذا ينبغي للعبد أن يفطن إليه وأن يعلم أن حبه لأهل العلم العاملين من المبشرات وحبه لأهل الجهل أو الضلال من النذر ومن المخوفات له التي ينبغي أن يستدرك بها نفسه. أما هؤلاء الذين يسعون لهدم رؤوس السنة لا لشيء إلا لمجرد الهوى، فنقول بأن هذا والعياذ بالله إنما هو من إرادة الله الشر بهؤلاء. فينبغي أن تقيس أعمالك كلها على هذه القاعدة، على هذه القاعدة، وأن كل ما وثقت له من خير فإنما هو من إرادة الخير، وأن ما خزلت ووقعت فيه من الشر فهو من إرادة الشر. لذلك قال العلامة أبو عبد الله بن عثيمين رحمه الله وهو يتكلم عن مسألة الإخلاص، يقول لكننا ينبغي لنا أن نحسن الظن في الله، فإن الله عز وجل أكرم من أن يخرج العبد من بيته ويتكلف ويتحمل الوضوء في البرد والصلاة في المساجد والخروج في الظلام، يتجشم كل ذلك ثم يرده الله، فما وفقه الله لذلك إلا وهو سيقبله منه سبحانه وتعالى. فكل ذلك أمارات على إرادة ربك الخير بك سبحانه وتعالى. نعم. ومن ذلك من ألطف من ذلك أنه يجعل الشدائد مبشرات بالفرج والعسر مقرنا باليسر. وإذا تأملت ما قصه عن أنبيائه وصفيائه وكيف لما اشتدت بهم الحال وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وينزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وإذا كذلك العجب المجاب، فقال تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا، وأمثلة ذلك كثيرة والله أعلم. نعم. فالمصنف رحمه الله تعالى أشار بهذه القاعدة كما قلنا إلى شقين. الشق الأول وهو أن الله جعل المطالب جعل السعي في الأسباب الموصلة إلى المطالب العالية من المبشرات، ويفهم لهذه الجهة الصورة المعاكسة لها، وهي أن العبد إذا خذل ففعل المعصية أن ذلك من المحذرات ومن إرادة الله الشر به، كحال كثير من الناس الآن يجلس لا هم له إلا الانتقاص من أهل العلم والحكم على هؤلاء، وهذا يصلح أن يكون عالما وهذا لا يصلح وهذا واعظ وهذا هكذا إلى غير ذلك. وإذا وجد أو وقع على زلة لعالم طار بها ولا يلتمس له العذر ولا شيء من هذا، فنقول هؤلاء ينبغي أن يراجعوا أنفسهم، ونقول لمن يستمع لهؤلاء أنت شريك لهؤلاء أيضا، لأن هذا المجرم الذي يقع في أعراض أهل العلم القائمين على المنهج الذين لم يتلبسوا بمخالفة ولم يدعوا الناس إلى مخالفة، هذا المجرم ما تجرى إلا بعدما وجد منك أذنا صاغية وجوا مناسبا، لأن حصل عندنا مصانع للمجرمين، وهذا لم يكن موجودا في عهد القرون الفاضلة. مصانع المجرمين عندنا صارت كثيرة جدا، وهي أننا الذين نصنع المجرمين في المجتمع، لأن المعصية هكذا تنتشر، واحد يفعل وآخر يسكت، ولو وجد هذا الفاعل منكرا عليه لما تجرأ، بل أقل شيء سيستخزي بهذا الفجور الذي يفعله، فحصلنا مكسبا على أي حال. أما أن ترى المجرم يفعل وتسكت أنت شريك معه. والجهة الأخرى جعل الشدائد مبشرة، أي مبشرات بالفرج، وكان الشيخ السعدي رحمه الله تعالى موفقا في هذه القواعد أيما توفيق رحمه الله تعالى وطيب سراه، يبين في هذه القاعدة أن من سلك سبيل الهداية فليحمد ربه، وأن من سلك طريق المعصية فليراجع نفسه ويرجع إلى ربه تبارك وتعالى. وكذلك جعل الشدائد مبشرات بالفرج. أحيانا، وهذا الكلام جلست في مجلس قبل أسبوعين تقريبا ووجه لنا اللوم، زي شيخنا الشيخ محمد سعيد رسلان، زي شيخنا الشيخ هشام البيلي، وهؤلاء جالسين مع واحد من الحزبيين، او كان مجلس يدور في كلام زي هذا، وقلنا اسمع اسمع لفلان، واسمع كلام فلان، واسمع كلام المشايخ مثلا، في مشايخ الصحوة الكبار زي الشيخ السعودية الشيخ الفوزان وهؤلاء، فقال انتم ما عندكم الا هؤلاء الذين لا يحسنون الا السب والشتم. والإنسان حقيقة لما يرى الواقع الذي بين يديه قد يصاب بهذا، قد يصاب بهذا، وقد يحصل عنده ضيق صدر بحكم بشريته فيغضب فيطلق مثل هذه الألفاظ بسبب ما هو فيه من الضيق وفساد الواقع وانتكاس المشايخ، وانتكاس المشايخ، حتى إنك لا تتعجب لما تسمع كلام هؤلاء قبل الأحداث وبعد الأحداث، تتعجب أين عقل هؤلاء، أين عقل هؤلاء، فتصاب بارتفاع في ضغط الدم مباشرة. قد يحصل هذا، وإن كنا نقول الأولى عدمه، وإن كان جائزا لا حرج فيه، فإن الإمام أبا جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله لما تكلم في مسألة القرآن وأنه كلام الله، وهي المسألة الأولى في رسالته الرائعة التي دافع فيها عن معتقده شرح السنة أو صريح السنة، قال في آخر هذه المسألة، قال فمن تقول علينا غير ذلك وادعى ما لم نقله أو افترى علينا بما ليس فينا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا قبل الله منه صرفا ولا عدلا، وفضحه وأخزاه على رؤوس الخلائق يوم القيامة. قال ذلك، قال ذلك على مخالفين، مع أن المخالفين لهم أئمة أيضا الذين اتهموه وهم مخطئون مع إمامتهم ودعا عليهم. فالإنسان يصاب، لكن مع هذا يشعر الإنسان لقلة الموافق له على منهجه بشيء من ضيق الصدر، بشيء من اليأس، بشيء من إظلام الواقع من حوله، فنقول له كلما اشتد ذلك بك فاعلم أن ذلك من قرب الفرج، وأن الفرج قرب، وهذا من المبشرات أيضا، لأن النبي أخبر عن اشتداد الفتنة، وكما قال أنس كما في الصحيح قال ما من يوم يأتي إلا والذي بعده شر منه، أنت لا تنتظر خيرا في الغد، الذي يأتي سيكون أسوأ مما مضى، ما من يوم يأتي إلا والذي بعده شر منه إلى أن تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فإذا اشتدت هذه الفتن فذلك إيزان بقرب الفرج، وذلك من فضل الله عز وجل. ولذلك كما يقال فإن أشد ساعات الليل سوادا التي تسبق بروق الفجر، وكما قال القائل اشتدي أزمة تنفرجي قد آزل ليلك بالبلج. فكلما اشتدت الأزمة كلما كان ذلك إيزانا على قربها، لأن الله عز وجل هو الذي وعد ذلك وهو الذي قال ذلك، قال إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فجعل يسرين مع العسر، فإذا اشتد هذا العسر فهذا قرب انفراجه. وكما قال بعض علماء السنة لأحد الأمراء الظلمة وقد حبس ومنعه من التحديث وسجنه، فقال له اعلم يا هذا أن ما من يوم يمر بي وبك إلا قربني من فرج وقربك من ضيق. هكذا كانوا يتعاملون مع الأحداث، كلما اشتدت الأزمة كلما جاء الفرج. هذا موسى عليه الصلاة والسلام، فالله عز وجل قال إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقال أصحاب موسى، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي، قال كلا إن معي ربي. وقال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه رآنا، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه رآنا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وقال إبراهيم عليه السلام حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فجاء الفرج، حل الفرج بإبراهيم، لكن متى؟ هل جاءه الفرج قبل أن يدخل النار؟ إنما جاءه الفرج وهو فيها، جاءه الفرج وهو في النار. فغالبا ما تأتي المنح في ثوب المحن، تأتي المنحة في ثوب المحنة، وكم من محنة كانت سببا في نشر عالم ونشر دعوته. انظر كم من علماء الإسلام الذين لم يكن يسمع بهم، قيض الله لهم فتنا ومحنا كانت سببا لنشرهم ونشر دعوتهم. متى حصل الإمام أحمد رحمه الله لقب إمام أهل السنة والجماعة؟ إلا بعدما دخل أتون المحنة، إلا بعدما صهر في نار الفتنة فخرج منها وقد نقي من الشوائب، فخرج ذهبا خالصا. متى حصل شيخ الإسلام ابن تيمية لقب شيخ الإسلام بإطلاق هكذا وإبهام؟ إذا قيل شيخ الإسلام تنصرف له مباشرة. متى حصل هذا؟ بعدما سجن وقضى أغلب حياته في السجن رضي الله عنه ورحمه. فهكذا كلما اشتدت المحنة كانت إذانا بالفرج، حتى ولو جاء الفرج بعد موت العالم فذلك أيضا دليل على قرب الفرج. فإن شيخ الإسلام قضى حياته في السجن ولم يسمع به ولم يعلم به أحد حتى مات، ومرت عليه ثلاثة قرون، ثلاثة قرون لا يسمع بشيخ الإسلام أحد، وانقطع في الناس ذكره وخبره، إلى أن قيض الله له أميرا من الأمراء كان قد أخذ من كل كتاب من كتبه نسخة ونشر ذلك، ورفع الله شيخ الإسلام بل وأباد الله ذكر مخالفيه حتى أننا لا نسمع عنهم إلا من رد شيخ الإسلام عليهم. فجعل الله إزراء شيخ الإسلام عليهم رفعة لذكرهم في الدنيا. فأي كرامة هذه؟ فأي كرامة؟ فينبغي على طالب العلم، ينبغي على طالب العلم أن يستحضر هذا، وإذا نزلت به محنة يصبر، وإذا انتكس الناس من حولك اصبر، لا يزعزعك هذا، فأنت على حق وعار بك إذا رأيت الناس ينتكسون أن تنتكس عن الحق الذي معك. وهذا هو الإشكال الذي وقع فيه أغلب شباب الصحوة الآن، لما يرى كل يوم فاقرة فاجعة يفجأ ويفجع برأس ممن أجاب في هذه الفتنة، يصاب بخور الهمة وانفصام العزيمة والعياذ بالله، فيجيب كما أجاب هؤلاء. لا، كن ثابتا على الحق، فإن أهل البدع جفت حلقهم وأقلامهم ومزقت أوراقهم، كل ذلك في هدم أهل العلم وفي هدم دعوة العلماء الربانيين، وفشلوا بعد ذلك وأنفقوا أموالهم وخسروا في النهاية. ولو اجتمع هؤلاء وعشرة أمثالهم، بل ولو اجتمع أهل الأرض على أن يخمدوا ويشوهوا دعوة على منهاج النبوة وعلى ذبح عالم على الحق قرآنا وسنة، لن يستطيعوا ولن يقدروا ذلك أبدا، إلا في حالة واحدة، وهي إذا ضمنت لي أنت غياب السنة عن الوجود. ممكن يحصل كده؟ لا يمكن. فإذا غابت السنة عن وجود الخلق يستطيع أهل الباطل أن يخبو على أهل الحق، وذلك مستحيل. فينبغي على الإنسان أن يعلم هذا وأن يصبر وأن يحمله ذلك على الصبر. شيخ الإسلام ابن القيم يقول: كنا إذا ضاقت بنا الدنيا وأظلمت بنا الدروب نذهب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية فننظر في وجهه، فما هو إلا أن ننظر في وجهه حتى ينقلب ذلك انفراجا وانفساحا. وإذا تكلم الناس في عرضك فأنت مستفيد على أي حال، مستفيد لأن ذلك جاءك بحسنات لم تعملها. وأي حسنات؟ سيبهم يتكلم، تمام؟ وجاءك ذلك بخير آخر، وهو أن الله جعله سبيلا لنشر دعوتك، وكما قال القائل: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف فضل عرف العود. ولله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله، اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. فإذا أظلمت بك الدنيا واستأسر عليك هؤلاء، فاعلم أن ذلك إنما هو إيزال بانجلاء المحنة والفتنة. فهذه قاعدة مهمة ينبغي للطالب إذا مضى في القرآن أن ينظر وأن ينتبه وأن يعلم أن الله جعل الأسباب إلى المطالب العالية مبشرات، وجعل كذلك الشدائد مبشرات بالفرج، فهي قاعدة مسلكية زبدة من زبد القرآن الكريم وهدايته ونوره. فيا طالب العلم، خذ هذه القاعدة واجعلها حلقة في أذنيك ومنهجا بين يديك، وهي سلوك الله بك سبيل الخير علامة توفيق وإحاطة، سلوك الله بك سبيل الخير علامة توفيق وإحاطة. وتأييد وإحاطة الشدائد بك علامة فرج بشرط، علامة فرج بشرط التزامك منهج النبوة. فإن أهل الباطل قد يمتحن، وكم من أهل الباطل سجنوا ومنعوا بل قتلوا، فلا تظن أنه على حق لأنه اعتقل أو قتل أو منع، لا، شريطة أن يكون ذلك على سلامة منهج وصحة قصد، فإذا أصابك ذلك فاعلم أن ذلك أيضا من المبشرات. اقرأ القاعدة اليسيرة هذه. القاعدة 16: حذف جواب الشرط لتعظيم الأمر. حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات وعين، وذلك كقوله: ولو ترى إذ المجرمون نكسوا رؤوسهم عند ربهم، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوز، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوز، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، ولو ترى إذ وقفوا على النار. فحذف الجواب بهذه الآيات وشبهها أولى بالذكر ليدل على عظمة ذلك المقام، وأنه ليست بالطويلة، وهي أن حذف جواب الشرط لتعظيم الأمر، لأن جواب الشرط إذا حذف أنت لا تدري ماذا سيكون، ممكن تتوهم شيئا شيئين 13,000,000، كل هذا يمكن أن يدخل تحت هذا المحذوف، كل هذا يصلح أن يدخل تحت هذا المحذوف. كما يقول الله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. ولو ترى إيه؟ حذفه الله. تخيل أنت أي شيء يمكن أن يكون زاجرا لك، فحذف الله جواب الشرط من هذه الآيات، كل آية جاء فيها هذا وحذف إنما هو لتهويل الأمر وتعظيمه ولفت أنظار الناس ولفت نظر القارئ الناظر في القرآن إلى ماذا سيحصل بعد هذا. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ماذا سيحصل لهم وكيف يكون أمرهم؟ كل هذا محذوف، وكل هذا دليل على عظم الأمر الذي سيكون. وكما قال جل وعلا: ولو ترى إذ وقفوا على النار. إيه اللي يحصل؟ ما ندري. أبهم الله ذلك أيضا للتعظيم. يبقى مفترض إحنا لما نقف على أمثال هذه الآيات نستحضر المشهد هذا كله، وأن ما يمكن أن يحدث لا يقع تحت تخيل البشر. ما يمكن أن يحدث لا يقع تحت تخيل البشر أصلا. فإذا كان ما يمكن أن يقع لا يمكن أن يتخيل، ألا يكفيك ذلك زاجرا على المعاصي أو حاسا على الطاعة؟ فإذا حذف جواب الشرط دل على تعظيم الأمر وطاعت. قال: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت. برضو المحذوف هنا ولو ترى إيه؟ عظم الأمر وأولى، عظم الأمر وفظاعته، وأنهم لا يفلتون من قبضة الملك تبارك وتعالى. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. كل هذه أسئلة وأمثلة حذف الله فيها جواب الشرط، وحذف جواب الشرط زي ايه في اللي احنا خدناه كده؟ ها لو قلنا قاعده زي كده قبل كده، لا ارجع السؤال بتاع، مش قلنا ان حذف المتعلق المعمول فيه يفيد العموم؟ حذف المتعلق المعمول فيه يفيد العموم. ما تدري، ها، كأن تقول لولدك مثلا ان لعبت ستار، ستار ايه؟ برضو زي كده، تمام؟ فكما مر معنا حذف المتعلق المعمول فيه يفيد العموم، حذف جواب الشرط ايضا يفيد العموم. واضح معي؟ فهذا كله يدل على تعظيم الامر. يعني باختصار هذه القاعدة، ان الانسان لا يدري ماذا سيجري على هؤلاء وماذا سيحصل لهم في الآخرة، ولو صرح الله بجواب الشرط فان الانسان كان علم وكنا عرفنا ماذا سيحصل وتنتهي المسألة. فدائما الحذف، ولقاعدة تفهمها، الحذف دائما يدل على التعظيم، الحذف دائما يدل على التعظيم. مثلما يقول الانسان لولده كما مر معنا ان لعبت او ان لعبت ولم تذاكر، ويسكت. ان لعبت ولم تذاكر بقى ايه؟ ما قالش حاجه. ممكن بقى هجمحك، ها، اعلقك في المروحه، واخد بالك معي؟ مش ممكن يحصل هذا؟ ممكن يحصل. هحرمك من دخول امتحان السنه دي، هحرمك من الرحله، هتحرم من مصروف شهر، هتاخد ضرب، ما اي حاجه. كل ده يصلح ان يتخيل، يصلح ان يتخيل. فيقع الامر عظيما جدا على نفس المتوعد به. واضح معي؟ فحذف جواب الشرط من الكلام يدل على التعظيم، كما قال تبارك وتعالى: كلا لو تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. يعني لو علمتم علم اليقين لما اقمتم على ما انتم فيه من تقصير. تمام؟ لو علمت علم اليقين ما اقمت على ما انت فيه الان، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم الى الصعودات تجأرون. هذا لو نعلم ما علمه النبي عليه الصلاه والسلام. فالحاصل ان هذه القاعده ايضا، وهي قاعده سهله كما رايتم، ان حذف جواب الشرط دائما يكون لتعظيم الامر وتضخيمه، وان المحذوف امر عظيم ينبغي ان يلفت به نظر القارئ، نظر الناظر في القران المطلع في ايات الله تبارك وتعالى. وهذا ادعى للفهم عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. نسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا واياكم، وان يرزقنا واياكم الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. واقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.